了。الذين عناهم الله عز وجل بقوله في أول الآيات هذه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم قالنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوا أولئك الذين يقاتلونكم. إذا الضمير بقوله وقاتلوهم المعني به أولئك الذين لهم القدرة على قتالهم، أما الذين لا يقاتلونكم فلم يأتي الإذن بعد في قتالهم. هذه الآيات الأربع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم المعني به الذين يقاتلونكم. الله عز وجل في هذه الآيات، أول الآيات بدأ يعني أول الآيات في هذه السورة الكريمة السورة المدنية البقرة، أذن الله بالمؤمنين بأن يقاتلوا من يقاتلهم ولا يعتدوا، لا يقاتلوا من لا يقاتلهم. وقلنا أن هذه الآية هي أول الآيات جاءت في سورة البقرة، ثم جاءت إرهاصات من قبل وقدمنا ذكرهن في الآيات الكريمات عند قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء التمهيد لأنه سيكون قتال، وجاء قبلها قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يعني لا ينبغي لهم أن يدخلوا البيت إلا خائفين، ولم يأذن الله بالقتال، ولكن فيه بشارة أنه سيكون كذلك، إما عن طريق الله عز وجل بقضاء وقدر أو عن طريق الجهاد كما جاء في هذه الآية بينته. وقبلها قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وجاء الله بأمره في هذه الآيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قال الله عز وجل وقاتلوهم هؤلاء الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، أي أن قتالكم يمتد للغاية التي تنطفئ فيها الفتنة. الفتنة المعني بها الابتلاء والامتحان من التعذيب والصد عن سبيل الله، فإذا انطفت هذه واندثرت ولا تكون لها وجود، هذه الغاية المطلوبة منكم أيها المؤمنون أن تقاتلوا هؤلاء الذين يصدونكم وعذبوكم، فإذا كفوا عن التعذيب وكفوا عن القتال فلا تقاتلون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وذكرنا فيما سبق أن آية الأنفال حتى ويكون الدين كله لله، وجاء في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، دون الإشارة إلى التأكيد بكل، لأن الآية التي في سورة الأنفال المعني بها جميع الأعراب والكفرة من أهل الكتاب وغيره، والمعني بالكفر هنا هم أهل مكة الذين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخرجوهم من البيت. الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن كفوا عن القتال وكفوا عن افتنانكم فلا تعتدوا على غير الظالمين فلا يكون منكم عدوان إلا على الظالمين. قلنا العدوان هنا سمي مقابل الجزاء، العدوان غير البغي والظلم، الظلم محرم في جميع الأديان والبغي محرم في جميع الأديان. أما السيئة والمكر والخديعة والعدوان فمنه ما يكون حسن ومنه ما يكون سيء. المكر السيء لا يفيق إلا بأهله، وأما الكيد الحسن كما كاد الله ليوسف وكما كاد لإبراهيم عليه السلام فهذا من الكيد الحسن، وكما يكيد الإنسان الذكي المؤمن الصالح بالفجرة وغيره فهذا من الكيد الحسن. فقال الله عز وجل ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام، من لم يعلم سبب نزول الآية يأخذه إشكال في معناها، أن ظاهر معنى الآية أن انتهاك الشهر الحرام جائز بانتهاكهم الشهر الحرام. والإنسان إذا المؤمن إذا اعتدي عليه بوسيلة غير شرعية لا يجوز الاعتداء عليه بتلك الوسيلة. فمن زنى بامرأة حتى قتلها لا يزنى بأخته ولا بأمه حتى يقتلها، لا يكون ذلك. ومن وجر في إنسان خمرا حتى مات به لا يوجر فيه خمر حتى يقتل به، ليس كذلك. فإن كان الله عز وجل قال والحرمات قصاص فنعرف معناه. فمن لم يعلم نزول هذه الآية يظن أن الله عز وجل أجاز للمؤمنين أن ينتقموا من خصومهم إذا اعتدوا في حرم أن يعتدوا في حرم، وليس كذلك. سبب هذه الآية أن هو جاء في سببها قولان، أحدهما أن المشركين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية ومنعوهم من الدخول من البيت، كان ذاك في ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، وتم الصلح وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضمن الصلح أن يدخلوا مكة من عام قابل ويمكثوا فيها 3 أيام، وأنجز الله وعده وحقق للمسلمين ذلك. ودخلوا مكة ومعهم سيوفهم وجلسوا في مكة في أشهر الحرم 3 أيام، والله عز وجل يقول إن دخلتم مكة عليهم عنوة عن غير رغبة منهم فإنما هو مقابل منعهم إياكم في الشهر الحرام الذي مات. هذه إحدى معاني سبب نزول هذه الآية. والمعنى الآخر يقال أن بعث المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أتقاتل في أشهر الحرم؟ قال لا نقاتل. فانتهزوها فرصة وتربصوا به صلى الله عليه وسلم ليكيدوا به فيهجموا عليه في الأشهر الحرم، فأنزل الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إن اعتدوا عليكم في هذا الشهر المحرم وانتهكوا حرمته فقاتلوهم وادفعوا عن أنفسكم ولو كان شهرا حرام. علمنا ذلك. فإن يقال الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، وإن انتهكوا حرماته فادفعوا عن أنفسكم وقاتلوهم فيه. ثم يقول الله عز وجل والحرمات قصاص، أي ما حرمه الله عز وجل أن ينتهك فإن انتهكه العدو ففيه القصاص. والقصاص بمعنى أن ينتقم من المعتدي بجنس ما انتقم به، لكن قد يكون من مثله وقد يكون من غير مثله. وقوله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص يشير أو يدل على أن الحرمات لا يجوز الاعتداء فيها ابتداء، لا يصح أن يبتدئ الإنسان يعتدي بها، لأن الله عز وجل قال قصاص، ولا يكون قصاص إلا بعد وقوع اعتداء لثبات المماثلة ولثبات الانتقام من الجنس. الله عز وجل يقول والحرمات قصاص، فكأنه تأكيد لأن الشهر الحرام لا ينتهك، لكن إن انتهك واعتدي على المسلمين فيه فإن الله عز وجل أجاز للمسلمين الدفاع والقتال والقتل فيه لأنهم هم البادون. الله عز وجل يقول والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فمن اعتدى عليكم أي من تجاوز الحد وظلمكم وبغى عليكم فليكن ردكم له، وسماه الله اعتداء أن يكون مماثلا لذاك الاعتداء، ولا يجوز التجاوز. أي من تمكن بالانتصار فإنما ينتقم بمثل ما اعتدي عليه. والمثلية في كيفية وقوع الظلم، في كيفية وقوع الاعتداء، وفي المماثلة الضربة تكون ضربة واللطمة تكون لطمة، لا يجوز الاعتداء والتجاوز، لا يجوز الاعتداء والتجاوز. فكأن الله عز وجل قال إن تمكنتم ممن اعتدى عليكم فليكن الرد لا يتجاوز فيه بالقدر الذي كان الذي وقع فيه الاعتداء عليكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأخذ من هذه الشافعية أن من قتل غيره غرقا يقتل غرقا، فمن قتل غيره خنقا يقتل خنقا، وهكذا من قتل غيره رد خصيتيه فكذلك يفعل بالخصم المعتدي الجانب. جعل المماثلة أخذا من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلا إذا كانت الوسيلة محرمة. فمن اعتدى عليكم، عليكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين. وقبلها قال والحرمات قصاص، قال الله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم ما بين الله عز وجل من هو المعتدي، قال لم يقل سبحانه وتعالى وإن اعتدوا هؤلاء الذين قاتلوكم، قال فمن اعتدى، فمن وقع منه الاعتداء من كفار قريش أو غيره أو من المسلمين، فمن وقع منه الاعتداء فليكن القصاص بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن هذه أن الآية أباح الله فيها للمؤمنين وأجازه، إذا أرادوا القصاص والانتقام فليكن فيه المماثلة وليكن فيه القدر. وقوله سبحانه وتعالى عليكم في آخر الآية، قد يظن القارئ أن أول الآية يغني عنها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى فقط، يظن القارئ أنه لو وقف على قوله سبحانه فاعتدى ذكف المعنى، وليس كذلك، لأن قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لو لم تأتي عليكم لفهم من يفهم أن قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى أي بمثل ما اعتدى على غيركم أو عليكم، ويختار المظلوم في هذه الواقعة لينتقم لنفسه بأعلى ما حصل من المعتدي من عدوانه عليه أو على غيره. فبين الله عز وجل إن أردت القصاص والانتقام فليكن بقدر ما اعتدى عليك أنت لا على غيرك. عرفنا هذا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. أمر الله عز وجل بالتقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن من أراد التسفي حين القصاص أو حين رد العدوان وتمكن، والنفس كالشيطان تزين لصاحبها أن يتجاوز الحد الذي أجازه الله وأباحه له سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل واتقوا الله في هذه، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين، لا تتجاوز القدر الذي أمرك الله به، وإن كانت التقوى عم من ذلك، لكن مناسبتها لهذه الآية في هذه الموضع بهذا المعنى، واعلموا أن الله مع المتقين. القاعدة أن من ظلم ثم مكن الله له، سيما إذا كان الظلم توالى وكثر وامتد، قد يأتي على المرء حالات وساعات يظلم فيها القلب ويكثر فيها الحقد حتى لا يرى للعفو موضع، ويتمنى أن ينتقم منه بما يشاء، ثم يمكنه الله من خصمه ويكون ذاك الحقد والغل الدثير يغلي في صدر ذاك الإنسان، فإذا تمكنا ظاهرا أو تمكنا خفيا، الظاهر أن يده علت عليه، والتمكن الخفي وجد فرصة للانتقام، فإذا تمكن الإنسان تمكنا عاليا أو باطنا فإنه لا يعجو أن الشيطان والنفس تدفعانه لأن ينتقم بأي وسيلة على أي قدر، فيقول الله عز وجل اعلموا أن الله مع المتقين، فمن اتقى الله عز وجل وأخذ جنس حقه فإن شاء الله مع المتقين، وإن عفا وأصفح وصفح عن ذلك وتجاوز فهو خير وأفضل. واعلموا أن الله مع المتقين دل على أن من تجاوز في القصاص وفي أخذ حقه فإنه ليس من المتقين، ومن لم يكن من المتقين فإن الله لا يكون معه. إن الله مع المتقين، هذه المعية سموها معية خاصة، هي معية عامة، وهي أن الله مع سائر الناس بعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس الصدر الله يعلمه، وما تخفيه وما تبديه فإن الله به عليم. إذا كان كذلك فقوله سبحانه مع المتقين مو بعلمه، لأن علمه مع كل الناس لا يخفى عليه سبحانه خافي، لكن مع المتقين بالتأييد والنصر. ويفهم منه أن من ظلم وانتقم وجيس حقه وانسهكت بعض حرماته واعتدي عليه فصبر واتقى الله عز وجل فإن العاقبة له، فإن الله عز وجل يقول مع المتقين. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظفر والانتصار مع الصبر، أن الظفر والانتصار مع الصبر. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله المعني بها الجهاد، لأن الآيات هذه للقتال، ولكن كلمة في سبيل الله أعم من ذلك، وإن كان المراد بها أول ما يدخل في معانيها الجهاد، لأن الآية في قتال الكفرة. والحج من سبيل الله، والنفقة على الأرامل واليتامى في سبيل الله، وإطعام الأهل والعيال الجياع في سبيل الله. الله عز وجل أمر بالإنفاق في سبيله، وأنفقوا في سبيل الله، ولم يبين نوع الإنفاق لأنه لا يهم، إنما المراد مجرد الإنفاق. الله عز وجل أمر بالنفقة ولم يبين قدرها، فدل على أن النفقة صغيرة كانت أو كبيرة مطلوبة، والأمر إذا كان للجهاد واجب. وأنفقوا في سبيل الله، ثم بين الله عز وجل كالعلة كسبب لذلك، كسبب لهذا الأمر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أن فيه تعليل أن من لم ينفق في سبيله فكأنما ألقى نفسه في هلاك. والهلاك والعياذ بالله معنى إما يعني عذاب الله أو غيره، فكأنما ألقى نفسه في هلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها أن من لم ينفق في سبيل الله ولو قليلا، سيما إذا كان نفرا، إذا استنفر الإمام، سيما إذا داهم العدو بعض المسلمين وعلمت أنهم في حاجة إلى مال، يدخل الشيطان في قلوب المؤمنين ويثبطهم، إذا أرادوا الإنفاق قال لا يخلاتهم وراء كذا وراء كذا، فتجدهم يتباطؤون ويتكاسلون. الله عز وجل حثهم وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأوجبها كثير من الصحابة رضي الله عنه ولو شيء قليل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها بعض الناس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا ترمي بنفسك إلى مكان الهلاك. الآية لم ترد بذاك المعنى. إن أراد هلاك معصية الله عز وجل فادخل بذلك المعنى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي في معاصي الله لأنها تؤدي إلى هلاك، يكون المعنى صحيح. وإن أراد المغامرة والاقتحام والجرأة في أعداء الله عز وجل حين الجهاد فالآية لا تعنيها، وليس ذاك هو المراد. ولذا يوم كانوا في حرب، أظن هل يرموك، فاصطف المسلمون فخرج رجل من أذ شنوءة دون استئذان وغاص في صفوف المشركين في الروم، ثم خرج فقال المسلمون لا إله إلا الله، ألقى بنفسه بالتهلك. فقال أبو أيوب الأنصاري لقد حملتم الآية غير معناها، نزلت فينا معاشر الأنصار، كنا نقوم في أنفسنا أن خرجنا للجهاد وتعطلت أموالنا فلو ذهبنا ونميناها، فأنزل الله في ذلك ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دل على أن من انغمس طالبا للشهادة وعلم أن في ذلك كيدا للمشركين ونصر المسلمين فلا يدخل في هذه الآية. ولكن من استدل بها من رأى الإنسان في مجمع سوء أو موطن سوء أو مكان لا ينبغي لمثله أن يكون، لك أن تستدل بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هو تجويد الشيء وإتيانه في أعلى وأحسن ما يمكن إبرازه فيه. وإن كانت في العبادات فأن تأتي بها على الوجه الشرعي مراقبا أن الله عز وجل ينظر إليك ويراك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة الإحسان مرتبة أعلى من الإيمان. هنا الله عز وجل قال وأحسنوا، يدخل فيها الإحسان في النفقة، ويدخل فيها الإحسان في العمل الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حين دفنه إحدى بناته صلى الله عليه وسلم أو إحدى بنات المسلمين، وكان يضربون الإبل اللبن لأجل وضعه حدا لحدا للميت. وجاء في الحديث ما معناه أن الله عز وجل إذا اعتمل رجلا لعمل فإنه يحب منه إحسانه وإتقانه. الله عز وجل قال وأحسنوا، فسرها سفيان الثوري وغيرهم أحسن الظن بالله، يدخل فيها هذا المعنى. لكن سياق الآية في مبتدئها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، دل على أن الإحسان المراد به تجويد النفقة، إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اقرأ ما شاء الله الآيات. شهر حرام شهر. أراد أن يقول أن قوله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص مستأنفة مقطوعة عما قبلها، الشهر الحرام بشهر الحرام جملة مستقلة، ثم ابتدأ الله عز وجل قال والحرمات قصاص، فقال أن هذه الآية يعني بها سبحانه وتعالى إحدى معانيها أن الحرمة ما كان محرماً من اعتدى عليك فيه فاعتدي عليه كذلك بمثله ومن جنسه وبقدره وبزمنه، ثم نسخ الله هذا المعنى، أراد أن يقول هناك معنى تحتمله هذه الآية. نعم. وبها استدل الإمام أحمد رحمه الله في مسائل السرقة وغيرها، قال والحرمات قصاص، أي من اعتدى في مال أو عرض ففيه قصاص، دل على أن هذا عم من ذلك عند بعض أهل العلم. نعم. أن يقول أن الحرمات قصاص أن هذا موكول إلى الحكام، لا يجوز لأحد أن ينتصر أو ينتقم لنفسه بنفسه، أن هذا فيه هرج وفيه تشويش وفيه فتنة، جعل الله هذا موكول لأمر الحكام. ثم جاء قال كما أنه في الأبدان والأبشار كذلك في الأموال، إلا في حالة واحدة ما لو تمكنت منها، لو جاء إنسان لو أودعت مالا عند فلان ثم طلبت مالك فجحدك، لا مالك عند شيء، ثم مر السنون وجاء هذا الرجل بعد نسيان وأعطاك مال كوديعة أو كذا أو قال وصل هذا جعلها أمانة، فتذكرت ما حصل لك فأردت أخذ حقك بمقداره، وهذا يحصل لكثير من الناس، يحصل لكثير من في دوائر الحكومات والمؤسسات والمشاريع والوظائف الخاصة، يرى أنه ظلم في قدر من المال فيتمكن من المال فيأخذ حقه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذه واضحة، من ائتمنك في شيء فيجب أن تعيده كما ائتمنك عليه، إلا إذا قهرت عليه فالأمين ليس بضامن. ثم يقول صلى